يدخله وليه، ولا يشترط على الصحيح إحرامه. يعني لو كان أراد أن يدخله في النسك وهو لا يريد النسك لا بأس، أراد أن يحرم به وأن يدخله في النسك حج وعمرة وهو غير محرم لا بأس به على الصحيح، ولا يشترط إحرام الولي. المصنف استدل بحديث ابن عباس صريح، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أبو حنيفة رحمه الله نقل عن مصنف يقول إنه لا يصح، لا يصير محرما بذلك، وقال إحرام سبب يلزم به حكم. ولعلهم حملوا هذا الحديث على وجه يعني باب التدريب نحو ذلك. طيب، هم ذكروا نوع من القياس، والمصنف ذكر ماذا؟ نص. ايش يكون الحكم في ذلك؟ ايش يكون قياس عارضة؟ والقياس الذي على نص حكم عند العلماء فاسد الاعتبار غير معتبر، يقولون فاسد الاعتبار. وهذا يعني يذكره علماء الوصول في باب التعادل، بعض يسميه التعادل وبعض يسميه التعارض، تعادل الأدلة أو تعارض الأدلة، لكن تعادل يعني تلطيف للعبارة، لأنه في الحقيقة لا تعارض، لا تعارض، لكن تتعادل الأدلة في نظرك أنت، لأن التعارض إذا قلت تعارضت كأنك حكمت بأنها تعارضت، وحكمك بالتعارض فيه نظر، النصوص لا تتعارض لكن يتعارض في نفسك في ظنك أنت، حينما تقول تعارض الأدلة تحكم بهذا، لكن لو قال تعارضت عندي الأدلة لم يتيسر جمع أسهل. أما التعادل هو التقابل، بعض يسميه التمانع، كل دليل يمنع دلالة النص، عبارات معنى التمانع التعادل التعارض، ويأتي كثيرا في كلام أهل الجدل هذا، وهذا يبحثونه في الغالب في باب في آخر كتاب الأصول، في آخر كتاب الأصول، وبعضهم ربما يقدمه، وهو حينما يكون النص معارض بقياس فلا يقبل ولا يمكن أن يعارض القياس الصحيح نص، لا بد إما أن يكون النص ضعيف أو القياس ضعيف، قياس لا يصح أو النص لا يصح، أما أن يكون صحيحين هذا لا يمكن، للقياس الصحيح والنص الصحيح متوافقان مؤتلفان، متوافقان مؤتلفان، إنما يكون تعارض على وجه التخصيص هذا لا بأس، مثل النص الخاص معناه، فالقياس يخصص على الصحيح النص، هذا ما في التعارض، لكن تعارض وتقابل هذا لا يمكن. ولذا قوله رحمه الله هنا ضعيف، والصواب وما دل عليه النص، أما تأويل النص بتأويلات أخرى هذا لا يخ. النبي قال نعم، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، هذا صريح في أن لها حجا، أن له حج، وهذا من السعة والتيسير في باب الحج ولله الحمد. ولذا جاز في حج الصبي ما لا يجوز في حج الكبير، النبي ما قال لها عليه الصلاة والسلام في الحج حينما تطوف قال طوفي له وطوفي لك، ولم يقل لها إذا أردت أن تطوفي فاجعل الكعبة عن يساره، ما قال هذا عليه، ولهذا نستدل بإطلاق قوله نعم ولك قاعدة أخرى أيضا ما ذكر المصنف هنا، لكن المصنف ما ذكر ما لها علاقة بالبحث، يمكن نستدل لهذا بقاعدة أخرى وهو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، نزل منزلة العموم في المقال، النبي ما فصل لها عليه السلام وأطلق لها الأمر عنها، يعلم الحال أخبرت أن الصبي، فما فصل الأمر في هذا، ومعلوم أن المرأة تحمل صبيها في الطواف، فلو كان هناك فرق، فلو كان لا يجزئ أن تطوف عنه وعنها بنية، وتطوف بنيته وطوف الصبي، مع أن الكريم فوقها منعها صبي، لا بأس أن تطوف به ويكون الطوف مجزئا لها وله، ولا حاجة أن تطوف مرة عن نفسه ومرة عنه. كذلك العادة أن الصبي في العادة تحمله المرأة، ربما وضعته على صدرها، تضعه على صدرها وتكون الكعبة عن يمينه، فلو كانت الكعبة يجب أن تكون عن يساره لا قال لها عليه السلام ذلك وبينها ذلك فسكت. ولهذا إذا طافت به على أي حال، سواء حملته على عنقها، جعلته على ظهرها، جعلته على صدرها، فلا بأس، لأنه ما فصل. أو نستدل بقاعدة أحسن من استدلال بقاعدة ترك الاستفصال، ترك الاستفصال فيما إذا كان المقام يعني حينما يكون الشيء محتمل لكن يسألته، لكن قد نستدل بقاعدة أحسن وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أحسن، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذا المقام يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، ولو كان يحتاج أن تطوف طوافين له ولها، ويحتاج ويجب عليها أن تجعل الكعبة عن يسار لم يسكت عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقام بيان ويحتاج إليه، والغالب أنها تطوف طوافا واحدا، والغالب أنها تحمله على الوجه الذي يكون مريحا لها، سواء كانت الكعبة عن يساره أو كانت عن يمينه، فلهذا لم سكت عنها، دل على أنه ليس واجب. نعم نعم، هذه كلمة للشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. وروي عنه أيضا عبارة قضايا الأعيان، قضايا الأعيان، يقول رحمه الله عبارة أخرى ذكر، قال إن معناها حين يكسوها ثوب الإجمال، ويعني أنها تكون عامة. المقصود أن هذه العبارة سلم بها أهل العلم، سلم بها أهل العلم، ولم يستفصل في قضايا عليه الصلاة والسلام، في قضايا عدة، في قضايا عدة، مثل لما قال أمسك منهن أربعا ودع سائرهن، قيلان بن سلمة الثقفي، حديث الحارث بن قيس أيضا عند الترمذي، وقيلان بن سلمة عند أهل السنن، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أيتهن نكحت أولا، أيتهن نكحت أولا، بل قال أمسك منهن أربعا، ولم يستفصل عن اللوائي نكحهن أول، دل على أنه أمسك الأربع المتأخرات زائد على الأربع الست الأول، يعني أنه مقصود أنه لو أمسك أربع من الست المتأخرات مجزئ، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول أنه لا يجوز أن يمسك إلا أربعا من نكح أول. والنبي لم يستفصل، وكأن طروء الإسلام في هذه الحالة جاء مقررا لهذا النكاح، ولا ينظر إلى حالة عقده كما إذا أسلم الكافر على امرأة، ولا ينظر إلى صفة العقد سواء عقد عليها في العدة، عقد عليها بغير ولي نحو ذلك، فالإسلام طروء الإسلام على هذا يمضي ما مضى على الصحة، ولا ينظر كيف عقد عليه، وكذلك هذه الصورة، فهي لها أمثلة في السنة، لها أمثلة في السنة. نعم ما أسمعكم، زيادة كلمة ترك الاستفصال، إيه؟ مسألة الأفعال، الأفعال لا عموم لها، الفعل عند عامة الأصوليين يقولون لا عموم له، لأن الفعل لا يقع إلا على جهة واحدة فلا عموم، لأن الفعل، لكن الأفعال لها عموم لا من جهة الفعل ذاته، إنما من عموم الائتساء به. كلام الأصوليين لا عموم، يعني هذه الكلمة يأخذونها من جهة الفعل، لأن الفعل لا يقع إلا على رسول، مثل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتين، جمع بين الظهر والعصر في السفر، يقولون مثلا لا عموم له، صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة، هذه لا شك ما في، النبي صلى في الكعبة، هو إما صلى فرض أو نفل، ما يقال صلى فرض نفل، هو فعل، فالفعل إما فرض أو نفل، فنحن لا نحتج بنفس الفعل مجرد عن الائتساء والاقتداء أنه عام في الفرض والنفل. كذلك جمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فنأخذ من نفهم عموم الأفعال من جهة الائتساء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة، صلى في الكعبة، وصلاته هذه وقعت على وجه واحد وصلاة نفل، فأخذنا العموم من جهة عموم الائتساء، صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، هذا هو الأصل والقاعدة. فشريعة عامة، فقد تأتي أحيانا عبارة في بعض كلام الأصوليين قد توهم أو قد يرى أنها تتعارض مع بعض الأدلة، لكن هم ينظرون إليه من جهة اللغة، من جهة اللغة، وقد أحيانا يبحثون الأمر جهة اللغة مع أنه في مثل الأمر، الأمر حينما يقول استدعاء الأعلى من الأدنى، استدعاء هو طلب، طلب مثلا، هل اشترط فيه العلو، هل اشترط فيه الاستعلاء، يعني مع أن كلمة هل اشترط فيه العلو، الحقيقة المبحث هذا في حينما في أوامر الشريعة لا قيمة له، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى لا يمكن يقال هذا فيها، لكن هم يبحثونه من جهة اللغة، ما يعني حد الأمر في جهة اللغة، أن الشارع أوامره يجب امتثالها، ولا يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن يعني أوامره واجبة الامتثال في الأصل، والنواهي واجبة الانتهاء في الأصل، فكل أوامره واجبة على هذا الوجه، بل جاء بالأمر بصيغ ليست من جهة القول بل من جهة الفعل كما تقدم. الله الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: صفحة 19 أو نعم 18 و19، يقول: فإن كان مميزا، فإن كان مميزا، نعم، بإذن أحرم بإذن وليه ولا يصح بغير إذنه، ولا يصح بغير إذنه، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم الماء، إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع. هذه وهي مسألة إحرام الصبي، يشترط ماذا إذا كان مميز؟ إذن الولي. إذن لا يحرم إلا بإذن الولي، لماذا؟ هل هناك قاعدة يمكن نرجع إليها في هذا تفهم من الأدلة؟ وأن الصبي لا بد أن يستأذن فلا يدخل الإحرام إلا بإذن ولي. نعم، يمكن ينفق عليه من ماله مثلا، يمكن ينفق من ماله. طيب، هو لها مساس بهذا، لكن نبين وش وجه مساسها بهذا. نعم نعم، ارفع الصوت. طيب، بس نريد شيء يضبط هذه. لماذا يعني؟ لأن يقول المصنف رحمه الله ولا يصح، معلوم كان لا يصح الشارع قال هذا حج، قال نعم ولك أجر، فالمميز من باب أولى أنه يصح، أليس كذلك؟ لماذا يجب عليه يستأذن ولا أولى يكون لبيده؟ نعم. طيب لو تصرف ودخل في الحج وش يترتب عليه؟ يحصل له ماذا؟ ضرر. إذن لأجل دفع الضرر عنه هذا يرجع إلى قاعدة لا أو الضرر يزال، الضرر يزال. وهذا في الحقيقة هو لو قيل أنه لو قيل إنه وليه وله أن يعني أن يحج وله أن يتصرف بغير إذنك انتفى، لا يمكن يتشمع الولاية عليه. والمقصود من إذنه هو حفظ الولي، ولأنه ينظر في ينظر له بالغبطة في كل شيء والمصلحة في كل شيء، فالقصد منه هو دفع الضرر عنه تحصيل المصلحة، ويرجع إلى هاتين القاعدتين دفع الضرر وتحصيل المصلحة، والشريعة مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، والولاية على الصبي مبنية على، فعلى هذا هو مركب من قاعدتين أصولية وفقهية. الفقهية هي الضرر يزال أو دفع الضرر، والأصولية هو درء المفاسد. مع أن درء المفاسد هذه قاعدة الشريعة عموما، قاعدة الشريعة، بل الشريعة كلها مبنية على هذه القاعدة وهي درء المفاسد وتحصيل المصالح، درء المفاسد الراجح على المصالح. ولهذا لما كان هذا العقد يؤدي إلى لزوم مال، ربما ليس عنده مال يكفي، قد يعني يحرم بالحج وليس هنالك مال يكفيه إلا للنفقة، فيضطر أن ينفق عليه مثلا من ماله إذا كان لا يجب عليه ذلك. ثم أيضا هو في الحقيقة غير مخاطب بالحج، كيف نقول يلزم به ويكون الحج لازما له وتنفق عليه ويكون يجب عليه نفقة غيره؟ لا، هذا ما يمكن. هذا في الحقيقة أيضا قد نقول لأجل دفع الضرر ليس عن الصبي بل أو الصبية، عن الصبي وعن الولي جميعا، حتى نفس الولي عليه ضرر في هذا، فلو سمح له بذلك قد لا نجد من يتولى أمره. فلهذا هو راجع إلى دفع الضرر عن الولي عن الصبي أولا وعليه تحصيل المصلحة له. هذه مسألة أخرى، مسألة أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يصح أصلا، عنده لا يصح أصلا، على هذا يكون إحرامه من باب التدريب، يعني صورة إحرام، يعني كما لو نذر فإنه لا يلزمه النذر، لكن لو فعل المنذور لا يكون على سبيل الوجوب. هذا قوله. وابن مفلح رحمه الله ذكر هذه المسألة، وأشار إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويمكن أن يتوسط بين القولين، يقال إنه له أن يدخله بنية إخراجه إذا شق عليه على الصبي أو شق على من يلي أمره، فلا بأس في هذه الحالة، إذا لا بأس، فلو أنه قال إن قوي على الإحرام أكملت حجة وإن لم يقوى أخرجته منه، لا مانع منه، ويكون وسط، فلا نقول إنه لا يصح، نقول الصحيح ويجوز إخراجه إذا شق عليك، خاصة إذا كان مثلا هو رايح المكة ومعه ابن الصغير أو بنت الصغيرة، ويقول ما دام سوف يحضرون معي المشاعر فيحرمون معي ويطوفون ويسعون ويقيهم المشاعر في الحج، فإن وجدت مشقة علي أو عليهم أخرجتهم. ما يظهر فيه الشيء هذا من جهة أنه غير مكلف وغير مأمور أمر إيجاب. وهذا معنى، هذا معنى ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم، لكن ينبغي الاحتياط في مثل هذا. وربما أيضا يعني يدخله على صورة الإحرام، يعني أحيانا بعضهم مثلا يدخله على صورة الإحرام، خاصة إذا كان نفس الصبي ربما يكون الصغير والصغيرة يود الإحرام ويعلم منه أنه لا يستطيع، لكن يقول لا يشق عليه، لكن يشق عليه، لكن الصغير ما يمكن إذا طاف شوط أو شوط الزحام في هذه الحالة أعرف أنه، لكن يقول لا أريد أن أكسره. هل نقول ما هي مانع تدخله صورة، لكن لا تدخله بالنية، تجعل يلبس الإحرام كأنه محرم، كأنه محرم وهو في الحق ليس محرما. هذا إذا علمت أنه، إذا علم أنه لن يتم فلا يدخله الإحرام، لأن حينما يدخله ويعلم خروج هذا من حق نوع تلاعب، لكن يقول أحرم. وكذلك الصغيرة يدخلها في الإحرام على هذه الجهة، هو إذا رأى أن يخرجهم أو وجد مشاق في هذه الحالة المقصود هو ليس محرم، هو ليس محرم أصلا. فإذا أراد أن يغير ملابسه نحو ذلك أو يترك الطواف والسعي فلم يدخل أصلا حتى يخرج منه. نعم إيه نعم نعم، نحن طبعا لا نريد ندخل مسائل لأنها ليست كثيرة، لكن من اشترط تحلل مجانا عند جمهور العلماء خلافا لابن عمر، جمهور الصحابة أول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو أحدهما صح عنه، صح عن ابن أخي ذلك، لكن السنة وأقوال الصحابة على خلاف قوله رضي الله عنه. نعم ما يضر، ما يضر، ما أقول ما الإحرام إلا بإذن وليه، ما الإحرام إلا بإذن وليه. طيب الصفحة اللي بعدها صفحة كم؟ 34 عندكم ولا؟ ها؟ 34. لا إله إلا الله. طيب يقول رحمه الله: فصل. وإن أحرمت المرأة بحج أو عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها منه. هذه مسألة فيما إذا كانت قد أدت الحج الواجب والعمرة الواجبة فأحرمت بحج عمرة وطوع بلا إذنه فلزوجها تحليلها، يعني إخراجها منه ومنعها منه في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب. يقول: وقال القاضي ليس له تحليلها، إلى أن قال: وحكي عن أحمد في مرأة تخلفت بالصوم تحلف بالصوم الحج لها أن تصوم بغير إذن زوجها. هذه المسألة تتعلق بقاعدة تزاحم العبادات، تزاحم العبادات، وهي قاعدة أصولية، قاعدة أصولية هو اجتماع العبادات. فالمرأة حينما تريد أن تحج في وقت الحج أو تعتمر في أي وقت عمل صالح لا شك، وطاعة زوجها والقيام عليه أيضا عمل صالح، فإذا أمكن اجتماعهما بأن أذن لها فخير على خير، اجتمع الأمران يمكن أن تكون معها وأن تقوم بأمره، ويمكن ألا يكون معها مثلا وحجت مع محرمها وأذن لها وإن لم تكن قائمة عليه لكنه أذن. لكن إذا لم يأذن هو فأحرمت بغير إذنه في هذه الحال يقول له تحليلها. لماذا؟ اجتمع عبادتان لا يمكن أداء إحداهما إلا بترك الأخرى، فهم باب اجتماع تزاحم المصالح. إذا تزاحمت المصالح ففي هذه الحال نفوت أدناهما في سبيل ترك في سبيل عمل الأعلى، نفوت الأدنى في سبيل عمل الأعلى عكس المفاسد، نرتكب الأدنى في سبيل تفويت الأعلى. والرتبة الثالثة هو تساوي المصالح والمفاسد، وهذه اختلف فيها هل هي واقع أو ليس واقع. ووجه هذا أن طاعة زوجها أمر واجب، والقيام عليه أمر واجب، والحج التطوع والحج في حقها تطوع، ولا شك أن أداء الواجب ألزم من أداء التطوع، وخاصة إذا دار الأمر بين حق لله وحق للعبد، ولا يكون أداء حق إلا أداء حق العبد مفوتا لحق واجب من حقوق الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة المعروف، ولهذا قيل نصنف بحج أو عمرة تطوعا. أما إذا كان واجب فلا، عكس هذه الصورة تقدم الحج الواجب على طاعته، فيكون في هذه الحالة عكس هذه الصورة، عكس هذه الصورة. أما هذه الصورة حج التطوع عمرة التطوع فإنها تقدم طاعته عليها، طاعته على أداء العمرة و الحج التطوع كما تقدم. ولأن فهو مبني على هذه القواعد، ثم أيضا ربما تجعل قاعدة أخرى وهو درء المفاسد، ربما يكون أيضا في حجها وإن كان في مصلحة فيه مفسدة وهو معصية الزوج، معصية الزوج في هذا الأمر الذي هو ليس واجبا عليها مفسدة. وكثير من المسائل قد تخرج على أكثر من قاعدة، قد تذكر قاعدة معينة لأنها أمس لارتباط قواعد الشريعة، فأن تراها يأخذ بعضها بزمام بعض، مثل مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجري بالتيسير، غالب فروع هذه القواعد متقاربة ومتفقة، لكن فروع قاعدة الضرر يزال في الغالب في ما يكون التزامه فيه مشقة شديدة، أما فروع عن مشقة تجب التيسير في ما كان فيه مشقة دون ذلك، وجاءت الشريعة بهذا وبهذا، وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره، وهو النظر إلى أسباب الترجيح في المصالح حين اجتماعها. طيب نأخذ قاعدة الصفحة التي بعدها 37، يقول المصنف رحمه الله: هذه المسألة وهي ما لو وجب عليها الحج، كانت مستطيعة للحج المرأة وتجد المحرم فمنعها من حج الفرض. مصنف قول كثير من العلم يقول ليس له أن يمنعها من حج الفرض، فإذا كانت مستطيعة، والصحيح أن المحرم أيضا من شرط الوجوب فلا يجوز له أن يحرمها. ويقول المصنف عن الشافعي: وله قول آخر أن له منعها، له الشافعي رحمه الله قول مشهور له أن يمنعها من حج الفرض. قال لماذا؟ قالوا لأن ماذا؟ الحج ها؟ على التراخي، على وهذا سبق أن قلت ربما تذكر بعض القواعد لأن فيها فائدة، فهذه مسألة مبنية على هذا، فهو يقول لها، يقول لها الحج لا يجب عليك هذا العهد، وطاعته والقيام عليه واجب، فترجع إلى تلك القاعدة والتطوع وطاعته. ومن قال إنه الأمر على الفور قال لا، لا يجوز أن يمنعها، منعه إياها تعدي على أن الله سبحانه وتعالى. لكن لو فرض أنه إنسان مثلا لو اختلف، قالت أنا أرى أن الأمر على الفور، قاله أنا أرى أن الأمر على التركيلة، هو مجتهد، من يحكم بينهم؟ اختلف وامرأته، كل منهم فقيه، فأحرمت بغير علمه، قالت الحج وجب علي وهذا المحرم موجود، وقال لا، لا يجوز لك الحج على التراخي، ودليلي كذا وكذا، وقالت هو دليلي كذا وكذا. في هذه الحالة شو نقول؟ نعم، كيف؟ كيف على التراخي؟ هو يريد الآن ومحتاج، يعني قد يأمرها بشيء، والمقصود يأمرها الآن بالبقاء، ويذكر أدلة، أدلة القوامة وجوب الطاعة، الأدلة المعروفة في هذا. نعم، أرفع الصوت، لا يقول نبغى، ما نبغى نعصي القاضي، نبغى دون، نبغى الأمر يعني يسير. نعم، هو ممكن، هو في الحقيقة المسائل، المسائل التي يكون الدليل فيها واضح بين، ويكون القول الثاني مجرد تقليد، هذا لا شك أنه هو القول الراجح. وإن كانت مسألة اجتهادية محتملة، في هذه الحالة ينبغي أن يخضع أحدهما للآخر، وفي الغالب أن وخلافها معه ربما يترتب عليه مفسدة، فكونها تطيع في مثل هذا فلا بأس ولا إثم عليها في هذه الحال، لأنها منعت منه. لكن يختلف الأمر فيما إذا أحرمت بالحج، هي إذا كان لم تحرم، لكن إذا أحرمت بالحج قد يقال في هذه الحال لا يجوز له منعها، لأن تأكد الأمر بإحرامها بالحج. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في صفحة 37 أيضا مسألة أخرى، قال رحمه الله: فصل، ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة نص عليه، نص عليه. هذه المسألة قال بها الأئمة الأربعة، وهو إذا كان توفي زوجها وحضر الحج ولازالت في العدة، أو لا تخرج في عدة الوفاة لنزول وجوب لزوم البقاء في البيت. وهذا مما تقدم أيضا، وقد يستدل بهذه المسألة على تلك المسألة، مسألة ما إذا وجب الحج عليها ومنعها، يعني في مسألة الحج إذا منعها من الحج، على مسألة ما إذا كان حج تطوع أو حج فرض، أو حج فرض. في هذه الصورة إذا أرادت أن تحج وهي في عدة وفاة، يقولون لا تحج. هناك قول آخر للظاهرية، يقولون تخرج إلى الحج، تخرج إلى الحج. وقول الجمهور يقولون لا تخرج، لأنه تعارض عندنا أمران: لزوم الحج ولزوم البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه، كما في سعيد الخدري أنه قال عليه الصلاة والسلام: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعل زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قصة أخت أبي سعيد الخدري المعروفة عند السنن الأربعة رحمة الله عليهم. فما وجه هذا أو ما هي القاعدة؟ يرجع إلى قواعد الحقيقة هذه. عندنا قاعدة تزاحم العبادات مثل ما تقدم، وهو أنه اجتمع عندنا عبادتان: عبادة لزوم البيت لعدة الوفاة، وعبادة الحج، فأيهما يقدم؟ قال الجمهور: عليها أن تلزم بيتها، لأنه نص خاص ورد في حق خاص، وعلى هذا يمكن أن يضاف قاعدة أخرى. ما هي هذه القاعدة؟ طيب يعني ما هما هذا الحقان؟ حق وجد حق لله وحق للعبد، يقدم حق ماذا؟ العبد على حق الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة أيضا في الحقيقة ينبغي أن يعلم أنها ليست قاعدة مضطردة على الصحيح، مثل قاعدة النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، ليست قاعدة مضطردة، إنما في بعض الصور يقدم حق العبد، في بعض الصور يقدم حق الله سبحانه وتعالى. أما قوله اقضوا الله فالله حق بالقضاء، فهذا ليس من باب تقديم حق الله سبحانه وتعالى على حق العبد، لأنه سئل لما سألت تلك المرأة أن أباها أدركته إلى الحج، قال أرأيت لو أو سألت عن أمها أو ذاك الرجل سأل أمها امرأة مختلف الرواية حديث ابن عباس: أرأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء. باب التمثيل، من باب التمثيل، في أنه كما أنه يقضى حق العبد فحق الله سبحانه وتعالى كذلك يقضى. إنما إذا كان يكون فيه شائبة من بعض الحقوق التي ترتب عليها ضرر، وليس في هذا الحق حق للعبد، لكن لو كان فيه حق للعبد وحق لله، عندنا ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للعبد. يعني مثلا لو اجتمع في المال حقان: حق للعبد وحق لعبد آخر وحق لله، إنسان عليه دين وعليه زكاة، في هذه الحالة هل يؤدي الزكاة ويترك الدين، أو يؤدي الدين ويترك الزكاة، أو يقسم بينهما؟ ينظر. في هذه الصورة نقدم حق العبد، لأن حق العبد هنا اجتمع في حقان: حق لله وحق العبد. حق لله لأن لله سبحانه حق في من حيث الجملة في كل عبادة، وحق للعبد وهو من يستحق الزكاة، مقابل الدين، ولهذا قيل بالمحاصصة بالنسبة. فليست قاعدة مضطردة، فلا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، ولهذا قال نص عليه الإمام أحمد. هذا إذا كانت الوفاة قبل الخروج، لكن إذا خرجت للحج ثم مات بعدما خرج، هل ترجع أو تكمل؟ تكمل. لماذا لا نقول ترجع على ما تقدم، على القاعدة المتقدمة في ترجيح بين العبادات وترجيح حق العبد؟ أو هنا تلتفت المسألة إلى قاعدة أخرى؟ نعم، يعني وش يشهد له؟ ما هو؟ لا، هي ما دخلت حتى الآن، هي خرجت للحج ما دخلت في النسك، هي خرجت الآن مثلا من الرياض ولما أرادت الإحرام بلغها الوفاة، ما أحرمت. نعم. طيب، هل ترجع أو نقول تشوف أقرب مكان تنزل فيه وتسكن فيه حتى تنوي العدة أو تكمل الحج؟ كيف؟ ترجع. طيب، تقول عليه ضرر، تقول عليه ضرر، هي ما دخلت، لكن الشريعة جاءت شريعة الرحمة، كيف يعني؟ هل نأمرها ولو تضررت؟ كيف؟ إنما لا ضرر ولا ضرار. تقول ربما تكون قاعدة الأسئلة بها أقوى، لأن لا يعني ليس، لو عندنا نص مثلا في هذا، عندنا نص عام، عندنا أدلة عامة، الحج مثلا واجب عليها، ومكث في البيت واجب عليها، فالأدلة محتمل، الجمهور أخذوا بهذا من حيث الجملة، لكن الآن خرجت لم تفرق، خرجت هي مأمورة أن تقبل الخروج، هي مأمورة وفعلت ما أمرت به، خرجت للحج، لأن الله عز وجل يقول فمن استطاع إليه سبيلا، وأنا مستطيع وخرجت بأمر الله، تردونني ما تردوني، شو الدليل عليه؟ أنا عليه ضرر، لو كنت لم أخرج أو بلغني وأنا في داري وفي بلدي لا أخرج، أمتثل. نعم. كيف؟ ارفع الصوت. هم يريدون فصل الآن، يعني نقول في هذه الحالة هي تقول أريد أن إتمام الحج، نقول حينما نقول بالخيار نريد شيء يفصل في هذا، نريد شيء يفصل، يعني الأمر إن قلنا يعني أنها في هذه الحالة مأمورة بالحج وقد خرجت ولا نأمرها بالرجوع إلا بدليل بين فتكمل، أما مسألة الخيار الله أعلم، ما أدري عن هذا التخيير بين هذا الله أعلم. نعم. كيف؟ نعم، ارفع الصوت. هي تقول أخبروني بالأمر، يعني هل يجب ويجب، بس تقول لا تضعوني في حيرة، أنا أريد يجب الرجوع رجعت، ما يجب الرجوع استعنت بالله وأتممت. نعم. نعم، نقول في هذه عليها ضرر، والضرر يزال، والضرر يسقط بها أحكام، الضرر يسقط بها أحكام أشد منها، وهذا هو الصحيح. ولهذا فصل العلماء قالوا إن كانت قريبة لا ضرر عليها ترجع، وإن كانت بعيدة أو قريبة لكن ربما لا يمكن الذين معها لا يوافقون على الرجوع، هذا في حكم البعيدة، ربما تكون قريبة لكنها قريبة بعيدة، يعني قريبة من جهة المسافة لها، والذين معها لا يوافقون على الرجوع، يقولون ارجعي وحدك، عليها ضرر، عليها ضرر. فعلى هذا نقول الضرر يزال، وهناك مسائل المرأة ربما تخرج ومع أن الإجماع يعني في بعض المسائل، مثلا بعض المسائل ذكروا الإجماع عليها، ذكروا الإجماع عليها مع أن خصوا بها عموم الأدلة، والأدلة والإجماع هذا مستند إلى أدلة. ذكروا مسألة الأسيرة إذا انفلتت من الكفار أنه لها أن تخرج ولو وحدها ولو بلا محرم، وكذلك المنفلتة من قطاع الطرق نحو ذلك، وكذلك أيضا صورة ثالثة أيضا ذكروها أيضا وذكرها البغوي رحمه الله وغيره، وبنوها على هذه القواعد. وكذلك هذه الصورة، فلهذا لها أن تكمل الحج لرفع الضرر. طيب، صفحة 38 يقول: هذه المسألة مبنية على ما لو أحرمت بالحج الواجب عليها، هي لها علاقة أحرمت بالحج الواجب عليها، فإذا أحرمت بالحج لا يمنعها لأن يجب عليها ودخلت فيه، ولا يشترط أن تستأذن، لكن استئذانه حسن من باب تطيب النفس وتطيب الخواطر، فلو دخلت في الحج بلا استئذان فلا يسأله من أن يمنعها، لأنه لو منعها لا طاعة له، فعلى هذا الإذن من باب تطيب النفس فاستئذانه هذا حسن. مثل أنها ما تستأذن في الصيام، ما تستأذن في الصلاة الواجبة، يعني الصلاة إذا أحلت وصلت، بل ولو كان الوقت موسع ما تقول أريد أن أصلي تأذن لي أصلي الآن أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، لا تصلي، فلا يجوز لها بعد الدخول وهو لم يمنع قبل ذلك أن تخرج منها لو طلب من الخروج، لأن التعين بالشروع فيه. قال ثم قال في السطر الرابع: والصحيح الأول، يعني أنه ليس له أن يمنعها، لأن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها وقضى رمضان إذا شرعت فيه. هذا يتعلق بهذه القاعدة، وهو أن الواجب يتعين بشروع. شوف المصنف رحمه الله، وهذه طريقته رحمه الله عليهم، هم لا يقولون مثلا للقاعدة كذا فقهية وصنية، يقولون يذكرونه معللا على سبيل التعليل، لأن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، تعين بالشروع فيه، فمن دخل في الحج والحج واجب عليه تعين بالشروع فيه. كذلك هي في الأصل يجب عليها ما دامت مستطيع الحج، تجد المحرم مستطيع الحج بالمال والمحرم، فدخولها واجب فيه، استئذانها أمر مستحسن وأمر طيب، لكن لا إذن له في المنع، بل إذنه في أن يوافقها على الحج. هناك مصنف قيد بالواجب، وهناك شيء اختلف فيها، هل هي واجب أو ليس واجب بالشروع فيه؟ أما الواجب هذا لا إشكال، أما غير الواجب هذا موضع نظر فيما إذا شرع فيه هل يتعين أو لا يتعين. هناك مسألة أخرى فيما إذا شرع في الصوم المندوب، إذا شرع في النافلة، إذا شرع في ربما الاعتكاف على قول أيضا الله أعلم، على قول هذا ذكره عبد الله رحمه الله في الاعتكاف، إن كان الاعتكاف أيضا عند عامة العلم لا يتعين بالشروع فيه ما دام ليس منذورا، والصوم كذلك على الصحيح يجوز قطعه، والاعتكاف والنافلة هي موضع الخلاف القوي، النافلة هي موضع الخلاف القوي. طيب، صفحة 39 يقول: فصل. وليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنفل، من حج الفرض والنذر، من حج الفرض والنذر، نعم، إذا وجب الحج على الولد ذكر أو أنثى، في هذه الحال لا يجوز، لا طاعة للوالد في منعه لأنه واجب، ولا طاعة لمعروف معصية الخالق. الطاعة في المعروف، هذا ليس من المعروف. وهذه ترجع إلى قاعدة الترجيح بأسباب المصالح، وهو حينما تتم المصالح فيتعين ما هو أعلى. الأعلى قد يكون هو المستحب، قد يكون هو الواجب، ومقابله في هذه الحالة يتعين تركه، يتعين تركه، بل فعله ربما يكون معصية. حينما يطيعه في ترك الحج هذا معصية، إنما ربما في بعض الأحوال التي يكون إحرامه بالحج يترتب عليه ضرر لوالديه أو لأحدهما، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان منعه مجرد مكابرة أو لأسباب لا تقوى على منعه، لا تقوى على منعه، فلا طاعة له في ذلك. وليس منع ولده من حج فرض والنذر، كذلك لو نذر الحج هذا العام فإنه يتعين عليه الحج لأنه وجب بتعيينه، وجب بتعيينه. وذلك أنه لا، في هذه الحالة الحج واجب، الحج واجب. وإن كان يتضرر الوالد بعض الضرر الخفيف، لكن لو ترتب عليك ضرر مثل يكون والده مريض أو والده مريض وليس عنده من يقوم، ليس هناك من يقوم عليه، في هذه الحالة لا بأس من تأخيره ولا يكون واجبا. وهذه من المسائل المتقدمة في حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى، فإن حقه مبني على السعة والاختيار عند وجود الضرر في مثل هذه الصورة. وكذلك أيضا لا طاعة للوالد أيضا في بعض الأمور التي هي نفل وليست واجبة، يعني لا نقول أنه لا طاعة له أو تسقط طاعته في الأمور الواجبة، لا، حتى في الأمور المستحبة إذا علم أن منعه منه ليس لأجل مصلحة، ما في مصلحة، بس مجرد تعنت أو يريد منعه من هذه المصالح الشرعية ولا ينتفع والده بذلك، لا طاعة له، يمنعه من طلب العلم مثلا ولا ضرر عليه في ذلك، بس مجرد أنه يطلب العلم ويصاحب طلاب العلم يكره أن يصاحبه، لا طاعة له في ذلك. لو منعه من السنة الراتب لا طاعة له في ذلك، مع أنها ليست واجبة، ما لا طاعة له فيها. لكن لو منعه في وقت خاص لأنه يريده مثلا بعد الصلاة، أمره أن يذهب معه لأنه مستعجل في مشوار وقال له لا تصلي السنة الراتبة، هذا أمر عارض، ما منعه لكن لأجل أمر عارض لا بس، لكن صار لو منع على سبيل ده لا طاعة له في ذلك. طيب لو منعه من صوم التطوع هل يطيع ولا ما يطيع؟ صوم التطوع ايش تقولون؟ هل يدخل تحت هذه المسألة أو لا يطيع؟ نعم، نعم، أن طاعتهما فيما عليه ضرر، عليه ما ضرر فيه، ولا ضرر على الولد، ولا ضرر على الولد، يعني إذا كان ما له مصلحة. طيب في هذه الحال ايش نقول؟ في هذه الحال ايش نقول؟ إذا منع من الصوم هو الآن معتادها يعني يصوم أو يصوم أيام معينة، أو كان صائم فزار والده وجاء أبوه قهوه قال تقهوا معي، قال أنا صائم، شو نقول؟ يفطر؟ ها نعم يفطر، طيب وسنة التطوع هل له طاعة فيها؟ اللي هو الصوم يعني. طيب نعم يقول ما نتقهون يا السواء تغدا يا السواء. نعم اللهم صل على احمد. طيب هل الجهاد مثل الصيام؟ الجهاد بارقة السيوف فوق الرؤوس، هذا صيام جرد ترك طعام وشراب. يعني هل هناك جامع بينهما؟ الجهاد شيء وفيه التفصيل معروف، لكن هذا صوم. نعم كيف؟ نعم نعم. طيب والسنة مثلا لو قال تعال أراد سنة قال لا تعال سولف معي أدخل السرور بعد تقول له على القاعدة هذه منبسط الوالد يقول جزاك الله خير. لكن هناك ما هناك فرق بين الصيام والصلاة؟ فرق بين الصيام والصلاة؟ نعم ارفع الصوت. إيه؟ لا الصلاة وقتها يعني هو الكلام في الصيام وقته مؤقت يعني من الفجر إلى غروب الشمس، والراتبة تابعة للصلاة، أقول تابعة للصلاة، هذا وقته موسع وهذا ربما يقول الراتبة ممكن أظهر الطاعة فإذا غفل صليت لأن الوقت واسع، أما الصوم يقول أفطر معي لا ما في حيلة أفطر ما في حيلة. الراتب مثلا ممكن لو أنه استجاب له ثم يجد فرصة يصليها لسعة الوقت، أما الصوم لا ما في التحايل ما في احتيال يقول أفطر. نعم كيف؟ الصوم يقوي البدن، الصوم صحة ما فيه. هو يقول ما عليه يقول أفطر بس يضعف ما عنده. نعم كيف؟ إذا كان يشرع بس في حال الفطر في هذا ليس يفطر، النبي يقول فليصلي ما قال فليفطر، قال مفطرا فليطعم ما وإن كان صائما فليصلي ما أمره بالفطر. إذا كان حجاب إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، كونه يفطر هذه مسألة أخذ العلماء من جهة المصلحة، إن رأى يشق على المدعو ذلك ورأى أن فطره يعني فيه تطيب الخاطرة وفيه مؤانسة وأفطر لأجل إدخال السرور على أخيه المسلم فهذا يشرع الفطر من هذه الجهة، لكن الحكم العام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. هو ورد في حديث رواه البيهقي ينظر في صحته أنه عليه الصلاة قال دعاك أخوك وتكلف أو دعاكم نعم دعاك أخوك لما أن النبي عليه السلام كان وأصحابه عند رجل فأحضر الطعام فتنحى فقال دعاك أخوك فتكلف لك أو دعاكم أخوكم فتكلف أفطر ثم صم يوما مكانه. هذا حديث أذكره عند البيهقي وإن ثبت فهو دال على هذا التفصيل، وعلى هذا التفصيل هو أنه عند الفطر عندما يشق على المدعو ذلك، يشق المدعو ذلك، فإنك تفطر، فلك أجران: أجر إدخال السرور على أخيك المسلم وإجابة الدعوة والأكل بالفعل، وأجر الصوم، حتى أجر الصوم ثابت لك فهو يكتب له أجر الصوم وأجر الفطر، وكذلك إن أحب أن يصوم يوم مكانه فله ذلك، مثل الذي يعني يفطر في السفر يكتب له أجر الفطر إذا شق عليه، يكتب له أجر الصوم الذي كان يصومه، إذا لو كان في الحضر لصام، هو لما إذا كان في الحضر سوف يصوم، لما سافر أفطر لأن الصوم يشق عليه، فيكتب للمفطر يكتب له أجران: أجر الفطر للأخذ بالرخصة، وأجر الصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. الذي يصوم يكتب له أجر صومه في الحضر، ويكتب له أجر صومه في السفر إذا كان صومه لا يشق عليه، يعني إذا كان المفطر يكتب له أجره فالصوم كذلك من باب أولى، من باب أولى أنه يكتب له. كذلك هذه الصورة وصورة ما إذا شق علي أخيك الذي دعاك، فإذا أفطرت فيكتب لك أجر الصوم، أنك ما تركته كسلا، لا، تركته امتثالا، فعلت الصوم امتثالا وأفطرت امتثالا، فأنت مأجور في الصوم مأجور في الفطر. هذه المسألة وهي مسألة الصوم غير مسألة الصلاة. الصلاة لا تشق في الغالب، وقتها يسير، لكن لو كان مثلا إذا أراد يصلي نصب قدميه ثم جعل يصلي غالب الوقت، والده محتاجه، والده محتاجه، في هذه الحالة ينهى عن مثل ذلك، لكن أداء السنة، السنة الراتبة وقتها يسير ولا تستغرق جميع الوقت، وقت يسير لا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فمنع الوالد منه لا ضرر، لا ضرر عليه فيه ولا مصلحة له فيه، أصلا ما في مصلحة، أصلا ما في مصلحة إنسان يمنع ابنه مثلا من يصلي الراتبة، هذا ما في أي مصلحة، لكن الصوم فيه مصلحة. أولا أن الصوم وقته يستوعب جميع الوقت، يستوعب جميع الوقت. الأمر الثاني وهذا واضح، أن مشاركتك لوالديك في الطعام يعني سالبي، وهذا أمر مشاهد، إذا كان بل قد يقال يعني إذا كان الإنسان إذا دعاه أخوه قلنا إنه إذا رأى أن يشق على أخيه فأفطر من باب إدخال السرور على أخيه المسلم والأنس والراحة، النبي قلت بسمك بوجه أخيك صدقة، لماذا صدقة؟ لأنك تؤنسه، فصدقة منك عن نفسك وصدقة منك عن أخيك، صدقة في وجه أخيك. وكذلك قال: وأن تلقى أخاك، حديث أبي جريج جابر بن سليم، وأن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه، يعني فوق الابتسام منطلق إليه، يعني يقبل عليه بك وجه، لا يلتفت عنه بالابتسامة، ويعني نظره إليه مقبل عليه بلحظه ولفظه، كله لأجل أن تسر أخاك المسلم بهذا، هذا له شأن في الإسلام. فالوالد والوالدان الأمر أعظم في حقهما، لأن أمرهما لولدهما بالفطر يقصدان بهذه المصلحة وهو التآنس، يعني ربما يعني يشق عليه أنه يتناول الطعام وابنه أو ابنته مثلا صائم، ولا يجد تلك الراحة والأنس حينما ينفرد بالطعام مثلا، أو ينفرد الوالدان عن ابنهما أو ابنتهما نحو ذلك، وهذا معلوم الاجتماع على الطعام. ولذا لما سئل الحسن عن هذه المسألة رحمه الله قال، سئل عن من يأمره أبوه بالفطر قال: يفطر، له أجر الصوم وأجر الفطر، له أجر الصوم وأجر الفطر، هذا من فقه الحسن رحمه الله. وروى البخاري عن الحسن رحمه الله قال: إذا منعته أمه من صلاة العشاء فلا يطيعها. الذي أمر بالفطر منه الحسن رحمه الله يقول: إذا أمرته أمه أن لا يخرج صلاة العشاء لا يطيعها، لو خافت عليه مثلا تخوف هذا يعني ربما لو استجاب لا امتنع عن صلاة الشيء كل يوم، لكن حينما لا يطيعها في المرة الأولى ويبين لها السبب في اليوم الثاني والثالث يكون الأمر عادة عنده، لكن حينما يكون سبب وارد من ضرر هو عليه يمتنع، لكن إذا كان لغير سبب مجرد أوهام وساوس وما أشبه ذلك فلا، يلزم أن ربما تمنعه عن غير ذلك من أبواب الخير والمصالح. ولذا لا في باب الصوم المصلحة ظاهرة في الفطر طاعة للوالدين. نعم. صفحة 46 46. يقول رحمه الله، هذه ربما سبق الإشارة إليها يمكن يكون فيها فائدة، ننظر. يقول: فصل. ويعتبر أن يكون هذا فاضلا، يعني في وجوب الحج، في وجوب الحج إذا وجد نفقة. قال: ويعتبر أن يكون هذا، يعني الذي موجب للحج من الراحلة والزاد، فاضل عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة تعلق بها حقوق الآدميين وهم أحوج، وحقهم آكد، وحقهم آكد. وهذا يرجع إلى تقديم بحسب الرتبة في العبادة، بحسب الرتبة في العبادة، إما من جهة المصلحة أو من جهة الضرر الحاصل، لأن الرتبة قد تكون من جهة الضرر. فحينما يجد نفقة زائدة، حينما يجد نفقة زائدة عن نفقة نعم حينما يجد نفقة نفقة للحج، لكن هذه النفقة ليست زائدة عن حاجته وحاجة يعني. فإذا أخذ هذه النفقة للحج قصر في نفقة عياله، في هذه الحال لا يجب عليه الحج. نفقة عياله، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة، حديث ثوبان هريرة، قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، قال: على ولدي. قال: عندي آخر، قال: أخاهم. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر، أنت أبصر. حديث هريرة عند أبي داود، قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على، قال: عندي آخر. فقال: ها هنا وهنا. وقال: أنت أبصر. عند النسائي قال: عندي مديان، قال: أنفقه على نفسك. وفي الثاني قال: على زوجك. وفي الثالث قال: على ولدك. وفي الثالث قال: على ولدك. ولدك اختلف في الترجيح بين الروايتين، رواية تقديم النفقة على الولد أو تقديم النفقة على الزوج. في الروايتين هو إحداهما رواها يحيى بن سعيد القطان، والأخرى رواية سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري. ولعل رواية سفيان الثوري هي التي فيها تقديم النفقة على الزوج، ويحيى بن سعيد القطان الظاهر هي التي فيها تقديم النفقة على الولد، وهي أظهر، أظهر لا من جهة الرواية ولا من جهة المعنى. يحيى بن سعيد القطان وإن كان تلميذ للثوري لكنه متقن حافظ رحمه الله، وكان سفيان الثوري يهابه رحمه الله معنى في طبقة تلاميذه. ومرة جاء، قال سفيان رحمه الله، جاء إلى عبد الرحمن المهدي وقال له: التمس لي من أدارسه الحديث. عبد الرحمن المهدي أحسن الاختيار، إمام رحمه الله، فأحضر له يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان رحمه الله، وفي طبقة وهو متقاربا في الطبقة أمام عبد الرحمن المهدي وسفيان بن عيينة ووكيع ونحوهم، من كان وكيع يعني دون ذلك. فقال فجعل يدارسه، جعل سفيان الثوري داري يحيى بن سعيد، سفيان الثوري في طبقة مشايخ يحيى بن سعيد، طبقة مشايخ يحيى بن سعيد. فلما فرغ قال يحيى، قال سفيان الثوري ليحيى لعبد الرحمن مهدي: قلت لك تأتيني بإنسان وأنت لم تأتني بإنسان، أتيتني بشيطان. هذه العبارات التي يقولونها يعني من باب الإقرار بقوة حفظه، وكان رحمه الله باقعة في الحفظ رحمه الله. وقال لأبي عبد الله سفيان: أخطأت يا أبا عبد الله، ثم ذكره البرهان. فلم يكن من سفيان الثوري إلا أن رجع رحمه الله. وكان لا يكتب سفيان يحيى بن سعيد، كان لا يكتب عن شعبة رحمه الله، يحفظ هو والهجيمي خالد وجماعة الحفاظ، وكان هو لا يكتب، وكان بعضهم يكتب أثناء الدرس وبعضهم يكتب بعد الدرس، وبعضهم لا يكتب إلا إذا رجع إلى داره، ومنهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله. المقصود أن هذه القاعدة يعني ترجع إلى تقديم حق العبد، هذه من صورها، خاصة إذا كان عليه ضرر. ولا شك أن النفقة على الأولاد واجبة ومتعينة، والحج إذا فات في هذا العام في العام الثاني لا يفوت، أو العام الذي بعده نقول يعني أنت غير مستطيع، كفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يحبس عن من يملك قوته، الحديث والنبي أمر بذلك. لا شك كما أنه لو لم يجد النفقة الكاملة تكفيه في طريقه، عنده نفقة تكفي في حضره لكن لا تكفيه في سفره، نقول لا يلزمك أن تسأل، يعني أن تأخذ نفقة وتسأل في الطريق، لا يلزمك، ما كلفك سبحانه وتعالى، بل تحج متى ما وجدت نفقة توصلك وترجع، يعني وتكفيك في الطريق حتى ترجع إلى دارك. طيب، صفحة 56 تفضل. الآن نأخذ هذه القاعدة ونقف عليها حتى نطيع الإخوان. هذه القاعدة يقول رحمه الله، يقول: فصل. وإذا استناب من حج وإذا استناب من حج عنه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر، لم يجب عليه حج آخر، إلى أن قال وقال وهذا قول إسحاق. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه، لأن هذا بدل إياس، فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض. يقول: ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ، أو نقول أدى حجة الإسلام بأمر الشرع فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج عن نفسه، لأن هذا يفضي إلى جاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة. ثم رده. لكن هذا كلام عظيم مشتمل على قواعد مهمة، حينما تتأمل هذا كلام متين من كلام الشارح، وقد أخذه من صاحب الغني رحمه الله. يقول: ولنا أنه أتى بما أمر. الآن النبي عليه قال: حج عن أبيك واعتبر، وقالت: إن فريضة أدركت أبي شيخ كبير، فأمر بالحج عند النساء حديث الزبير من حديث عبد الله الزبير: والحج مكتوب عليه، والحج مكتوب عليه. فريضة الله أمر النبي بالحج، ولم يقل فمن حج عنه ثم عوفي فإن الحج آخر، وهذا وارد، لأن الإنسان يظهر له أن هذا المريض أو هذا الكبير لا يستطيع الحج، ما دام أنه في الظاهر حاله مستمرة وليس مرضا عارضا يعرفه المريض من نفسه، أو هو معروف في العادة، هذا لا شك ينتظر حتى يبرأ. لكن إذا كان مثل هذا المرض في العادة أنه يستمر، أو مثلا كبر السن أو الضعف، الغالب أنه يستمر ويجوز أن ينشط وأن يقوى، وربما أنه ينتقل هذا الكبير مثلا إلى مكة، إلى مكة على وجه يمكنه أن يحج، هو يمكن كانت مشقة عليه في الطريق، ثم ذلك يعني انتقل لسبب الأسباب وأمكانه بعد ذلك، حتى ولو كان كبيرا لا كانت مشقة عليه في الركوب، لست الركوب ولا الضعن. ربع ذلك لو كان قريب مكة أمكنه الحاج. يقول صنف: ولنا أنه أتى بما أمر. إذن من أتى بما أمر في هذه الحالة لا تفريط منه، فخرج عن العهدة. هذا يرجع إلى قاعدة أيضا ذكر الأصول، وهو أن من فعل ما أمر فقد خرج عن العهدة، خرج عن العهدة، وعلى هذا لا واجب عليه آخر. فإذا أمرناه بالحج مرة أخرى نقول: شو الدليل عليه؟ هو أدى ما أمر واتقى الله ما استطاع، وهو مأمور بالحج، وهو الحج بغيره، أن يحج عنه غيره مأمور به، فيقولنا في هذا يحج عنك غيرك، عليك أن تحج مرة أخرى، أمرناه مع أنه في الظاهر برأت ذمته وخرج من عهده، فنحتاج إلى أمره. ثم قال: كما لو لم يبرأ، يعني حاله كما لو لم يبرأ، وهي المسألة تسلمون بها ونحن متفقون وإياكم. هذا على قول الجمهور رحمة الله عليهم في هذه المسألة. أو نقول يعني معنى آخر يبين لك أن أحيانا المسائل قد تخرج على أكثر من قاعدة. الأولى أن خرج عن الأهدى، أو نقول أدى حجة الإسلام بأمر الشرع فلم يلزمه حج آخر. وفي الحقيقة هذا كالتفسير، وإلا لا فرق بين قوله ولنا أنه أتى بما أمر فخرج عنه، ولا بين قوله أدى حجة الإسلام بأمر الشرع، المعنى واحد، المعنى واحد، فلم يلزمه حج ثاني، وهو معنى إذا خرج من العهدة، وكأنها أراد لا أنه إلى قاعدة أخرى، إنما صياغة لهذه العلة التي ذكر رحمه الله. كما لو حج عن نفسه، لأنه إذا حج عن نفسه هذا لا إشكال واضح، وهو مأمور بالحج لأنه لا يستطيع الحج وهو الواجب عليه، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين، وهذا الحقيقة تقدم في كلام فلم يلزم حج ثاني، يعني يلزم عليه أن تجب عليه حجتان، والحجة مرة واحدة في العمر، هذه لا شيء، ولم يوجب الله سبحانه وتعالى ولم يوجب عليه سبحانه وتعالى إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة. سبق الإشارة إلى أن من أتى بما أمر فلا يجب عليه الأداء مرة أخرى إلا بدليل. والمصنف رد أيضا ما ذكروه، وهذا في الحقيقة يرجع إلى قاعدة، ولا يأتي إن شاء الله غدا الإشارة إليها في المسألة التي بعدها، وهي مرتبطة، لأن من أدى عبادة أو تلبس بعبادة ثم وجد قبل الفراغ منها ما لو كان لم يشرع في العبادة ثم وجد الفراغ منها، يعني مثل إنسان تيمم، نعم، كيف وجد الماء، أحسنت، هذه الماء وهذه سوات، نعم، مثلا إنسان وجد الماء في الصلاة، وجد الماء في الصلاة، يعني من تلبس بعبادة ثم وجد قبل الفراغ منها ما لو كان هو الواجب دون غيره، ثم وجد قبل الفراغ منها كان هو الواجب دون غيره، تيمم لأنه لا يجد الماء وأحرم بالصلاة، ثم أثناء الصلاة وجد الماء، لو كان الماء موجود قبل الدخول في الصلاة كان هو الواجب، هل يجب عليه الخروج منها والوضوء أو تجزئه صلاته. كذلك أيضا لو أنه وجد الهدي إنسان أحرم متمتع وليس عنده مال للهدي على الخلاف متى يجب، هل بالإحرام بالعمرة؟ إنسان مثلا إذا قلنا بالإحرام بالعمرة أحرم في شوال بالعمرة ولما أحرم ما كان عنده هدي، ما كان عنده هدي فصام 3 أيام من شوال، فمن الذي فصام 3 أيام الحج و7 إذا رجعت، صام 3 أيام من شوال ثم بعد ذلك وجد مال شوال وكان على ظن أنه لا ينتهي الحج ولا يجد مال، في هذه الحال وشرع في صوم 10 أيام هل يجب الهدي لأنه وجد قبل الفراغ من الصوم شرع في الصوم؟ أما لو فرغ من الصوم انتهى الأمر من كالصورة الأولى. هذه صورة أخرى، وما إذا وجد قبل الفراغ من الصوم ما لا كان واجدا له قبل دخوله كان هو الواجب دون غيره، مثل لو كان المال معه يعني أحرم بالعمرة وما عنده مال ثم أراد أن يصوم غدا صومه ما دخل الصوم لكن نية يصوم ما عنده مال، قبل دخوله في الصوم جاءه مال، ايش يجب عليه في هذه الحال؟ هل يدخل الصوم أو يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه هدي، مع أنه قول أنه لو صام لا بأس لأن العبرة بالكفارات حال الوجوب لا حال الشروع، حال الوجوب لأن حال وجوب الصوم لم يجد، لكن الصحيح أنه إذا وجده قبل الدخول فلا يصح الدخول أو لا يجزئ الصوم، إنما إذا شرع في العبادة، إذا شرع في العبادة في هذه الحال ثم وجد المال في هذه الحال هل يخرج إلى الأصل أو يستمر في البدل؟ هذه مسألة يأتي الكلام إليها كان عليها غد، وهي مرتبطة بما تقدم من المسألة قبلها، والله أعلم.